إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تسابيح. نور الإيمان. إنني آمنت بالله وأحيا في حماه، وهو إيمان عميق فاض في قلبي سناه. يا إلهي أنت حسبي ونصيري في الحياة، كلما ضلت سفيني كنت لي بر النجاة. ربنا ما خاب يوما من سعى دوما لبابك، يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك. الهدى والرحمة الكبرى سطور في كتابك، فاسق بالنور فؤادي وأجرني من عذابك. إن إيماني بربي خير عون ورفيقي، وهو في ظلماء عمري كوكب يجلو طريقي، وهو نور مالئ قلبي ونبض في عروقي. فاجعل اللهم إيماني دواما في شروقي. صلوات. أشرق الكون بنور الله حلو القسمات، إذ تراءت صور للحسن مثل البسمات. تفتن القلب بآيات الجمال البينات، فزهور الروض تفتر ومخضر النبات. تبعث الإناس والبهجة في قلب الحياة، والشذا ينساب لحنا في ضمير النسمات. ينشر الحب فيسري نفحات عطرات، وطيور الكون إذ تجدو بعذب النغمات. تمسح الأشجان عن كل النفوس المثقلات، وإذا ما راح صوت الحق يدعو للصلاة. طافت البشرى وشع النور في كل الجهات، وإذا بالروح ذابت في خشوع الصلوات. فاهد للنور فؤادي يا مجيب الدعوات. شعر عبد الملك عبد الرحيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين. القاهرة تقدم من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ليس مفهوم الأخلاق هو الرقة والدماثة ولين الجانب وحسن معاملة الناس فقط، ولكنه إلى ذلك رياضة شخصية